حتى لو اشتريت شيئا بثمن لم سلمه فالثمن في ذمتك دين. كثير من الجهال يتدين ويشتري مثلا فراش ليش؟ للدرج، بفرش الدرج من مفرش فلان وفلان، فراش للساحة وما أشبه ذلك، مع أنه فقير يأخذه بالدين، يعني بالدين ما هو لازم يروح ياخذ السيارة. حتى لو اشتريت شيئا بثمن مؤجل فهو دين، لأن الدين عند العلماء كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع أو قرض أو إجرة أو غير ذلك. فإياكم الديون، احذروها فإنها تهلككم، إلا شيء ضروري هذا شيء آخر، لكن ما دمت في غنى لا تستبد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.